الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اختبار في كتاب الصلاة من نظم الأخضري، والأسئلة في مجموعتين. المجموعة الأولى في واقعات وحالات يراد الحكم عليها، ثم بعدها المجموعة الثانية وهي في مسائل نظرية. هذا رجل صلى الظهر قبل زوال الشمس، ما حكم فعله من حيث الحكم التكليفي والوضعي؟ من حيث الحكم التكليفي، إن كان عاملا آثما لأنه تحدث، نعم، وإن كان ساهيا فلا شيء عليه. نعم. من حيث الحكم الوضعي لا تصح صلاته، لا تصح صلاته، هذا الوافر الشرط. نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. لا يجوز فعله ولا تصح صلاته. الشيخ متوكل صلى العصر بعد الاصفرار وقبل الغروب، هل يجوز له ذلك أن يؤخر الصلاة، صلاة العصر، حتى تصفر الشمس؟ لا يجوز له ذلك، لا يجوز. نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. الشيخ عمر نام عن الوتر فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، هل يوتر في هذا الوقت بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح؟ أحسنت، بارك الله فيك. الشيخ عثمان صلى طاهر الثوب والبدني والمكان، لكنه كان حاملا لصبي وفي ثوب الصبي نجاسة، فهل تصح صلاته؟ لا تصح صلاته، لا تصح صلاته. أحسنت. تكلم في صلاته عامدا ولم تبطل صلاته، كيف ذلك؟ إذا كان الكلام لمصلحة الصلاة إصلاحها. أحسنت، بارك الله فيكم. الكلام يسير لإصلاحها لا تبطل به الصلاة. صلى في لباس محدد العورة لضيقه، ما حكم فعله؟ لا يجوز. وهل تصح صلاته؟ صلاة. نعم، هذا مكروه والصلاة صحيحة، مكروه والصلاة صحيحة. من تنجس ثوبه ولم يجد غير ثوبه متنجس ولم يجد ماء يغسله به وخاف خروج وقت الصلاة، فهل يصلي بثوبه ذلك أو ينتظر حتى يجد غيره ولو خرج الوقت؟ يصلي بثوبه متنجس. نعم، حسنت. أراد أن يصلي فقال الله أعظم بدل الله أكبر، هل يجزئه ذلك؟ لا يجزئه. نعم، لو قيل ما الدليل على أنه لا تصح صلاته؟ الحديث تحريمها التكبير وتعريف الطرفين يفيد الحصر. أحسنت، أحسنت، تحريمها التكبير وتعريف الطرفين يفيد الحصر، لا تصح إلا بتكبير. كبر للإحرام وهو جالس ثم قام وأتى بالفاتحة من قيام، هل يجزئه ذلك وهو قادر على القيام؟ لا يجزئه. التفت في صلاته بصدره يمينا أو شمالا، هل تبطل صلاته بهذا؟ لا تبطل صلاته، لا تبطل. حمل في فمه شيئا وهو يصلي، ما حكم فعله؟ كان لا يستمع القراءة وإبراز الحروف لا تصح صلاته. أحسنت. وإن كان يخرج الحروف من مخارجها لكنه يشغله، تصح ويكره، تصح ويكره. أحسنت. صلى قائما مستندا على جدار مع قدرته على القيام بغير استناد، هل تصح صلاته؟ لا تصح. ما ضابط الاستناد الذي لا تصح معه الصلاة؟ إذا أزيل المستند عليه سقط. سقط، حسنت، بارك الله فيك. دخل في صلاة النافية قائمة، ثم لما كان في الركعة الثانية بدأ له أن يكمل صلاته جالسة، هل له ذلك؟ يجوز له ذلك. نعم. فاتته صلاة العصر في سفر ولم يتذكرها إلا بعد غروب الشمس في الحضر، هل يقضيها سفرية أو حضرية؟ يقضيها سفرية. أحسنت، ويسر أو يجهر؟ يسر. أحسنت، بارك الله فيكم. فاتته صلاة. نعم شيخنا. مثل السابقة، هل هو في أثناء الصلاة يعني أثناء القيام أراد الجلوس أو في ركعة ثانية؟ نعم، هو صلى الركعة الأولى قائمة ثم أراد أن يصلي ركعة الثانية جالسة، فهل له ذلك؟ له ذلك، قال الناظم، وجالسا يدخلها وقاما، والعكس إن لم يلتزم قياما، والعكس يعني يدخلها قائمة ويجلس في أثنائها. شيخنا كان قررنا أنه إذا كان في أثناء الركعة ما أدري أنه ما يجلس، يعني هل هذه بينهما فرق؟ له أن يجلس، ما أذكر أن أخذنا أنه ليس له أن يجلس إلا إذا التزم القيام، والعكس إن لم يلتزم قياما، يعني إذا نذر أن يصلي قائما فليس له أن يجلس. هو الآن في صلاة نافلة، وفي صلاة النافلة له أن يصلي قائما أو جالسا من أول الصلاة أو من أثنائها، إلا في هذه الصورة فقط إذا نذر أن يكون أن يصلي قائما. في مسألة أنه يقل بصورة الصلاة أو هيئتها. نعم، هذا ليس في النافلة، هذا في الفريضة. في الفريضة القيام للسورة سنة، لأنه ظرف بسنة، قراءة السورة الزائدة على الفاتحة سنة، والقيام لها ظرف لها، إذن هو سنة، فهذا ليس في النافلة، هذا في صلاة الفريضة. بارك الله فيكم. نعم، فاتته صلاة ليلية لم يصلها ولا يتذكر الآن، هل هذه التي فاتته هي صلاة المغرب أو هي صلاة العشاء؟ ما الواجب عليه؟ يصلي المغرب ثم العشاء. نعم، أحسن، يصلي صلاتين، يصلي المغرب ثم العشاء. سهى فصلى العصر 5 ركعات، متى يسجد للسهو؟ بعد السلام. بعد السلام، أحسن. لماذا؟ السجود القبلي لأن الزيادة تسجدها بعد السلام. أحسنت. ترك القنوت في صلاة الصبح، هل يسجد له؟ يسجد له قبل السلام أو لا يسجد له؟ فضيلة، لا يسجد له. نعم، أحسنت، هذه فضيلة، لا سجود لترك فضيلة، السجود يكون لترك السنن. أحسنت. قام من الركعتين في صلاة الظهر ولم يجلس للتشهد، متى يسجد للسهو؟ قبل السلام. قبل السلام، لماذا؟ لأنه نقص. أحسنت. سهى فأسر في صلاة جهرية، يعني نسي أن يجهر، متى يسجد للسهو؟ قبل السلام. قبل السلام، أحسنت. تكلم ساهيا في صلاته، هل تبطل صلاته؟ لا تبطل. لا تبطل. ومتى يسجد للسهو؟ يسجد للسهو بعد السلام. بعد السلام، لماذا؟ لأنها زيادة. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. كرر قراءة الفاتحة عمدا، هل تبطل صلاته بهذا التكرار للركن؟ لا تطل. لماذا لا تطل؟ وقد يعني قراءة. نعم أحسنت، هذا أكون قولي، يعني زيادة التي تبطل، زيادة الركن التي تبطل هي زيادة الركن الفعلي للقولي. قهقها في صلاته غلبة هكذا، هل تبطل صلاته؟ نعم تبطل. تحرك ليقوم من جلوس التشهد الأول ثم تذكر قبل أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه، فهذا حكمه أنه يرجع ويتم صلاته، لكن هل يسجد للسهو؟ لا يسجد للسهو. أحسن. هذا رجل سرق وهو يصلي، هل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته، هو آثم بسرقته لكن لا تبطل صلاته. أحسن. سهل مأموم فترك سننا من الصلاة في حال اقتدائه بالإمام، هل يسجد لها؟ لا يسجد. لماذا؟ لأن الإمام يتحمله. أحسنت. زاد الإمام في صلاته فترتب عليه السجود البعدي، متى يسجده المسبوق؟ هل يسجده مع الإمام أو بعد أن يتم صلاته؟ بعد أن يتم صلاته. ترتب عليه بعدي إمامه وقبلي بسبب النقص بعد أن فارق إمامه، يعني ترتب عليه بعدي إمامه وقبلي من جهة نفسه بعد أن فارق إمامه، فمتى يسجد للسهو؟ يسجد قبل السلام وبعد السلام؟ قبل السلام. أحسنت. لماذا؟ لا يغلب ما سعى فيه لنفسه. نعم أحسنت، يغلب النقص. أحسنت. سلم شاكا في تمام صلاته، هل يؤثر هذا في صحة الصلاة؟ نعم تبطل صلاته إن لم يكن موسوسا. حسنا. طيب ننتقل إلى المجموعة الثانية. ما المختار والضروري لصلاة العصر؟ المختار إلى الاصفرار والضروري إلى الغروب. أحسنت، بارك الله فيكم. من شروط الصلاة طهارة الحدث وطهارة الخبث وستر العورة واستقبال القبلة، ما الذي يقيد منها بالذكر والقدرة وما الذي لا يقيد بهما؟ الذي يقيد هو ستر العورة. نعم. استقبال القبلة. نعم. أما الطهارتين وطهارة الخبث أيضا. طهارة الخبث أيضا. أحسنت. أما طهارة الحدث فلا تقيد. أحسنت. بارك الله فيكم. إذن طهارة الخبث وستر العورة واستقبال القبلة هذه كلها مقيدة بالذكر والقدرة، وأما طهارة الحدث فلا تقيد بالذكر والقدرة. ما ضابط الفعل الكثير الذي تبطل به الصلاة؟ ما ذكره الناظم وما يخيب عنك لا تصلي هو الذي يبطلها من فعله. أحسنت. وما يخيل عنك لا تصلي هو الذي يبطلها من فعله. ما حكم قراءة الفاتحة في حق المأموم في السرية والجهرية؟ هل يقرأ أو لا يقرأ؟ الجهرية لا يقرأ، السرية يقرأ. أحسن، في الجهرية لا يقرأ ينصت، وفي السرية ماذا؟ السرية يقرأ. يقرأ. أحسن. ما حكم قراءته؟ هل تجب قراءته أو هي مندوبة؟ تندب. أحسنت. ما القدر المجزئ من الركوع في الصلاة؟ ما أقل الركوع الذي تصح به الصلاة؟ هو قرب راحتي من ركبتي. أحسنت. أي الحنية بحيث تقرب راحته من ركبتي. من واجبات الصلاة الطمأنينة. نعم شيخنا. في القراءة التي تكون خلف الإمام. نعم. في السرية عندهم فقط مندوبة. نعم مندوبة فقط. لا لا مندوبة. ذكرها في المندوبات. وشيخنا في الجهرية عندهم مكروهة أو. في الجهرية يسن له أن ينصت لا يقرأ. أما في السرية فتندب له القراءة. عندما الإنصات في الجهرية سنة فقط. نعم. جزاكم الله خير. وإياكم. من واجبات الصلاة الطمأنينة والاعتدال. ما المقصود بكل منهما؟ طمأنينة. نعم. السكون بقدر يعني الاتيان بالواجب والاعتدال. نعم. هو استواء المقامة. نعم أحسنت. الطمأنينة سكون الأعضاء زمنا ما والاعتدال كما قلت نصب القامة بعد الرفع من الركوع ومن السجود. ما محل الصلاة الإبراهيمية؟ هل هي في كل تشهد أو في تشهد السلام؟ تشهد السلام. في تشهد السلام. الصلاة الخمس ما المستحب فيها بالنسبة للتطويل والتقصير؟ حد التطويل في الفجر والظهر. نعم. والتوسط في العشاء، التقصير في المغرب والعصر. أحسنت بارك الله فيكم. قال الناظم رحمه الله في فضائل الصلاة: وحالها المعلوم في السجود وفي ركوعها وفي القعود. لو ذكرتم اثنتين من فضائل السجود التي أشار إليها هنا. فضائل السجود. نعم. أن يمكن جفاته من الأرض. نعم. وأن يجافي بطنه عن فخذي. أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. طيب شيخ متوكل، لو ذكرتم اثنتين من فضائل الركوع. أن يمكن يديه مبطتيه. نعم. أن يعني يخسر ظهره. أن ماذا؟ يخسر ظهره. نعم أن يخسر ظهره. أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. وما معنى هصر الظهر؟ لا الحني جدا. نعم أحسنت أحسنت. وما إلى ولا يرفع القوس. نعم أحسنت بارك الله فيكم. فيثنيه من في السواء من غير تقويس. أحسنت. شيخ عمر، ما مندوب في المذهب في صفة جلوس الصلاة؟ يجلس متوردا بحيث يلصق مقعدته بالأرض. نعم. ويخرج جريده اليسرى تحت قدمه اليمنى. نعم بارك الله فيك. سكر. ما الواجب على من ترك صلوات كثيرة لم يصلها؟ ما الواجب في قضائها؟ هل يقضي كل يوم خمس صلوات أو يقضي صلاة يومين أو ماذا يفعل؟ المعتمد هو أن يشغل أوقاته. نعم. في قضاء ما خلصت من الصلوات. نعم. إلا لعمل مريك كتساب معيشة. نعم أحسنتم أحسنتم بارك الله فيكم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا فتح الله لكم وبارك فيكم. سبحانك الله. الله يبارك فيكم جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.